حديث حفصل شستو نهي يوري دو ما ديار بتن مروف بتشتت كعبه فجد رسة ومروف تكبيره بكت الرخت كعبه او جيكي مشروعة سنته بيغمبرية صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيسى عبد الله خدشوي بابي رازي بتن ياغوتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم وقت بيغمبر صلابة خدلي بن هاتي مكهي ابا البرنهات ان يدخل البيت ابتشتت كعبيبا وفيه الآلهة والصنم تيبابا شنكو قريشية الصنم تشي كربون كربونات كعبيبا كرنا إله فأمر بها فغنبري أمر كر صلابة خدلي بن بينا داري خستن فأخرجت هاتنا داري خستن فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل بيشتن شكل إبراهيم وإسماعيلي إش كعبيت داري خستن فوان تشي كربون في أيديهما الأزلام بيجتن داركت حظو نصيبة الدست إبراهيم وإسماعيل دابن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلاة خديل بن قوت قاتلهم الله خديل عنات الوان بك أما والله أس خديك ما ينبظان قد علموا أوامسوا جريزان أنهما هنديك إبراهيم وإسماعيل بن لم يستقسما بها قط أبوان داركا شجرا الحظخو ونصيبخو نجريين بوان داركا بظان كانت تبوهات ينبسين كنهات ينبسين تشي باش أن يخرابا أبدا ونكدين. فدخل البيت بيش بيغمبر صلاة خدي لبن شد بيت هذا شد كعبيبا فكبر في نواحيه الرخد كعبي قلت الله أكبر ولم يصلي فيه وشنبيش الكعبيبا مكدين.